وأقام بمكة 13 عاما، وأقام بالمدينة صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة 10 أعوام، جملة ذلك 23 عاما. بعد ذلك مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله.